شيخنا بخصوص اللحن. شيخنا يعني لما نضع الميت نحن يعني عم تكون طبعا وجهه الى القبله وظهره الى فتحه اللحد، بامكاننا انه حتى ما فعلا يعني ينزل عليه التراب ويتسرب عليه، انه نعمل مباشره يعني خلف ظهره عباره عن طوب من الطين لنكون مهيئ. شيخنا بتسلم على ابو عدنان. احنا بدنا نشرني اخي 5 دقائق 10 دقائق وخلاص، وما نريد يكون متيسر. شيخنا هذا موجود في المقبره، انا رايت شيخنا في مقبره البقيع طوب من التراب نفسه، حتى الظاهر كمان انهم مخلطينه مع القش. اي نعم، هذا مباشره. طب انا ما رايت طبعا هناك كيف بيعملوا. بس هلا غلبتني انت، ما دام صوب من المدينه خلاص. بس يا ترى رجعت بنا الى عهد الرسول ولا صلى الله عليه وسلم عهد البدع ومحدثات الامور؟ والله يا شيخنا طبعا يعني ما فهمت انا عليك، شو تقصد انه رايت هذا الشيء في المدينه؟ يعني انه هذا امر؟ لا لا يا شيخنا ابدا، لانه هناك لحد الان لا يزال محافظين على اهل السنه. هيك يعني؟ اي نعم، هاي المشكله. يعني بالنسبه للحد الشيخي الطوب انا فهمان عليك. أي نعم. طوب يعني جامد. اي نعم، من التراب. من التراب. اي نعم، ومهيئ لهذا الامر. اي نعم. اي هذا من السنه؟ انا راح اقول لا ادري. أدري. انا سبقتها. نعم. راح اقول لا ادري. نعم. نحن بهمنا ان ندري. والله شيخ لا ادري، لكن شيخنا يعني حسب ما يعني شرحت انت، مثلا نزل تراب مباشره وهذا التراب بتسرب على هذا الميت، فقلت لعله يكون يعني هذا، واجعل لعل عند ذاك الكوكب. هو اصبته. نعم. اجعل لعل عند ذاك الكوكب. يعني يا اخواننا خير الكلام ما قل ودب، انا وامتي براء من الثكل. وبس. ختامها مسك. نعم يا اخواننا.